يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. بدأ مالك رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد المزني، أي فرقا بين عبد الله بن زيد الذي سمع الأذان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى. هذه العبارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيوت المدينة وعن المسجد النبوي إلى المصلى وهناك استسقى. والمصلى معروف في القديم بموضع ما يسمى بمسجد الغمامة، كان خاليا، وأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى العيد أول ما صلى وقال: هذا مصلانا. وخرج للاستسقاء، وكما يقولون في السنة الخامسة أو السادسة، أنا نسيت، إما الخامسة أو السادسة الهجرية، وفي رمضان خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصل. إذن يتفقون على أن السنة في الاستسقاء أن يخرج الناس إلى المصل، وبعضهم يستثني مكة وبيت المقدس، يصلون في الحرمين، لأن حرمة الحرم في مكة أو المسجد المكي وبيت المقدس لفضيلة المكان أولى من الصحراء. والآخرون يقولون: الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد في المدينة وهو أفضل من مسجد بيت المقدس. ومعلوم عند الجميع أن فضيلة المدينة في المسجد النبوي لا تتعداه، مضاعفة الصلاة إلى 1000 في مسجد المدينة لا تحصل في البيوت، بخلاف فضيلة الصلاة 100,000 في مكة تحصل في الحرم كله، من قبل عرفات إلى أم السلام الحديبية، حدود حرم مكة لا مسجد مكة. فالمضاعفة تحصل في حرم مكة ولو في بيوتهم وسكناهم، أما في المدينة فلا، لا تحصل المضاعفة إلا في المسجد. ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. بقي المكان، لو نظرنا الآن إلى المسجد النبوي وما حوله من الفضاء كالمظلات، هل نجد مكانا في المدينة يمكن أن يجتمع فيه الناس مثل هذا المكان دون مشقة على الناس؟ أعتقد لا يوجد مكان قريب يمكن أن يخرج إليه جميع الناس. ومن الذين يخرجون إلى المصلى؟ يتفقون على الرجال الذكور، ويختلفون في النساء وفي الذميين وفي إخراج البهائم. فبعضهم يقول يخرج النساء جميعا، والبعض يقول إلا الشابة. فالمرأة العادية التي لا فتنة في خروجها لا مانع أن تخرج، وبعضهم يقول تخرج البهائم حتى يكون كأننا خرجنا وأضحينا إلى الله بكل ما عندنا، وقد يرحمنا الله سبحانه وتعالى برحمة هذه البهائم العجموات. والآخرون يقولون لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لم يخرج معه البهائم وكانت موجودة عنده. إذن خرج إلى المصلى، والمصلى كان ضاحية من المدينة، معروف الآن بمسجد الغمامة، وكان ما حوله كله فضاء. وكانوا في السابق إلى عهد قريب يخرجون للاستسقاء في الاستسيون، محطة القطار، لم يكن هناك برحة مثل هذا، وكان المسجد أقل من هذه الساعة، فكان يخرجون إلى محطة القطار الموجودة الآن بمحطة الحجاج، ويذهبون ويستسقون هناك. يحدثنا من شاهد ذلك، يخرجون أطفال المدارس بعد أن يذهبون إلى مدارسهم في الصباح، تأتي كل مدرسة بأساتذتها وطلابها، ويذهبون ويحضرون المصلى ودعوة المسلمين، فلا يرجعون إلا في الماء يمطر عليهم. الآن قل أن تجد طلاب المدارس في المسجد، يروحون إلى المدرسة أو ينامون في البيت. الذي يهمنا تصور الموقف، خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. نعم نعم. فاستسقى وحول رداء. كيف استسقى؟ لم يبين لنا هنا، يأتي بعد هذا كيفية استسقائه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحول رداءه ثم استقبل القبلة ودعا. تحويل الرداء كان يلبسون الإزارة والرداء، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خميصا وهو كساء غليظ، والرداء ما يكون على المنكبين مثل الغترة الكبيرة أو العباءة أو شيء من هذا. فتحويله له صورتان: أخذ الطرف الذي أسفل يجعله أعلى، إذا كان المحرم لما يكون لابس الرداء سواء الطرف الأعلى أسفل والأسفل أعلى هذا متساوي، وبعضهم يقول يحول الطرفين الأيمن يأيسر والأيسر أيمن، وقالوا في ذلك تفاؤلا أن الله يحول حالهم من حال إلى حال أحسن. وبعضهم يقول لا، الذي كان أسفل مثل المسلح هذا يأخذ الأسفل يجعله أعلى والأعلى يجعله أسفل. مهما يكن من شيء، الذي عليه الجمهور أن يغاير بين اليمين واليسار واليسار والإيش واليمين. وهل المأمومون يحولون أيضا أرضيتهم أو الإمام فقط؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله خاص بالإمام وليس عنده صلاة، هو جائز ولكن خاص بالرجال والنساء.